هذا المقطع من إلقاء سمية طالعي، الفصل الثاني، الجزء الثاني، والمعنون بضبط البوصلة. البند الأول، ضبط البوصلة. والآن بعد أن أوضحنا معالم الرؤية للتعامل مع رحلة الحياة الدنيا، فالبداية ضبط بوصلة سيرك فيها، وفيما يلي إضاءات منهجية لذلك. ضبط البوصلة. هل قرأت قبلا قصة أليس في بلاد العجائب؟ عند مفترق إحدى الطرق تسأل أليس قطة عن الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، فتسألها القطة بدورها: إلى أين تريدين الوصول؟ لا فارق عندي. إذن لا فارق أي طريق تسلكين. إن الحياة هي مفترقات طرق ضخمة ومتشعبة، هي نسق من الاختيارات والقرارات التي لا تأتي عفوا، وإنما تنبثق عن نسق من المفاهيم والمبادئ والأولويات كامنة فينا بالضرورة، سواء أكنا يقظين لها أم غافلين عنها، وسواء ساهمنا في بنائها بوعي أو انقدنا لما يملى علينا وما يسود حولنا من أعراف. وإن منشأ الخلل في صعوبة أخذ زمام الحياة بقوة واتخاذ قرارات واعية على بصيرة ورشد، إنما هو عدم وضوح ذلك النسق الأخير من المفاهيم والمبادئ والأولويات، وعدم اتخاذ صاحبه بادرة ليحدده بنفسه لنفسه. وهذا ما يؤدي للشعور بأنك تسير كالنائم، أو تمثل دوراً على مسرح الحياة ولا تعيشها حقيقة. ولذلك وضع أهل العلم قاعدة: من فاتته الأصول حرم الوصول. فيما يلي إضاءات على أصول وموازين يرجى أن تعينك على تسديد قراراتك وضبط اختياراتك الحياتية بعون الله تعالى. هذا المقطع من إلقاء سندس هاني محمد سامي، الجزء الثاني، ضبط البوصلة. البند الثاني، القدر والأولوية. إن الشغل الشاغل في الحياة يجب أن يكون إجابة سؤال: كيف أجعل من هذه الأداة أو هذا الرزق نعمة كانت أم ابتلاء، وسيلة تقربني من رضا ربي؟ كيف أبتغي فيما آتاني الله من صحة وعلم ووقت فراغ وأسرة وأجهزة ومال ومتاع؟ كيف أبتغي في كل منها الدار الآخرة؟ كيف أستعين بها على العبور وأجعل منها لي رصيدا خالدا؟ هذا السؤال بالضرورة يعينك على وضع الأمور في حجمها الحقيقي، وعدم تضخيم الصغير وتصغير الكبير، بل وترتيب أولوياتك الأولى فالأولى، فتطوع في الأداة أو تلغيها أو تستزيد منها بحسب ما تمكنك من إتقان الإجابة فيها قدر الإمكان. قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهم هما واحدا، هم آخرته، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. صحيح الجامع. كونك مثلا طالبا أو موظفا أو والدا لا ينفي ولا يلغي كونك عبدا لله في المقام الأول، بل إنه يوجه تعاملك وفهمك لهذه الأدوار. فإذا كنت طالبا تسهر للدراسة، ينبغي بناء على الاعتبارات السابقة ألا تجور الدراسة بحال على الحد الأدنى من الفروض والأوراد الأساسية في أوقاتها، وبحسن تنظيم الوقت وتركيز الجهد كما سيمر معنا في الفصول المقبلة بإذن الله، لا ينبغي أن تفوتك زهرة الشباب عامة بغير رصيد كبير من النوافل والقيام والأذكار وتعاهد القرآن وعبادات الخلوة والسر. وكذلك التنبه إلى الاستزادة والتوسع العلمي وعدم التوقف عند حدود الدراسة، فإن لكل عمر شغله، وهذه الفترة هي مرحلة ذهبية حيث الانشغالات محدودة والأعباء مرفوعة. فأنت إنما تودع رصيدا لدى ربك من صحتك لوقت مرضك، ومن فراغك لوقت شغلك، ومن غناك لوقت فقرك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول في شرحه لهذا الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وإذا كنت تسرف في العمل فوق المطلوب لتحصيل مرتب أعلى أو تنمية سيرتك المهنية، لربما تراجع نفسك في أولوية صرف تلك الأوقات مع أولادك وأسرتك، أو الالتفات لتزكية نفسك أو تهذيبها، وتعهد كتاب الله تعالى بالتلاوة والتدبر والحفظ والتفسير، عسى أن يكون لك نورا في قبرك وشفيعا عند ربك. تأمل هذين النموذجين وعاقبتيهما. لما احتضر هشام بن عبد الملك أبصر أهله يبكون حوله، فقال: جاد عليكم هشام بالدنيا، وجدتم عليه بالبكاء، وترك لكم ما جمع، وتركتم عليه ما حمل، ما أعظم متقلب هشام إن لم يغفر له. حاشية: أخبار المحتضرين لابن أبي الدنيا. نهاية الحاشية. ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال: إنك يا أمير المؤمنين قد فطمت أفواه أولادك عن هذا المال، فحبذا لو أوصيت بهم إلي أو إلى من تفضله من أهل بيتك. فلما انتهى من كلامه قال عمر: أجلسوني. فأجلسوه، فقال: قد سمعت مقالتك يا مسلمة، أما قولك قد فطمت أفواه أولادي عن هذا المال، فإني والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولم أكن لأعطيهم شيئا ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم إلي أو إلى من تفضله من أهل بيتك، فإنما وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب بالحق، وهو يتولى الصالحين. واعلم يا مسلمة أن أبنائي أحد رجلين، إما رجل صالح متق فسيغنيه الله من فضله ويجعل له من أمره مخرجا، وإما رجل طالح مكب على المعاصي فلن أكون أول من يعينه بالمال على معصية الله تعالى. ثم دعا أولاده وقال لهم: أي بني، لقد تركتكم وتركت لكم خيرا كثيرا. يا بني، إن أباكم مثل بين أمرين، إما أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب. قوموا يعصمكم الله، قوموا يرزقكم الله. فلما نهضوا وتركوه سمعوه يقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فإذا هو قد قبض. حاشية: سيرة ومناقب الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي. نهاية الحاشية. ويروي الراوي بعد ذلك أن عمر بن عبد العزيز خلف 11 ابنا، وبلغت تركته 17 دينارا، كفن منها ب5 دنانير، واشترى موضعا لقبره بدينارين، وأصاب كل واحد من أولاده 19 درهما. ومات هشام بن عبد الملك وخلف 11 ابنا، وأصاب كل واحد من ولده 1000 دينار. فرأيت، الكلام للراوي، رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد 100 فرس في سبيل الله، ورأيت رجلا من ولد هشام يسأل ليتصدق عليه. حاشية: سيرة ومناقب الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي. نهاية الحاشية. الشاهد من هاتين القصتين أننا نأخذ بأسباب القوة والكسب والعمل والتحصيل، لأننا نتعبد لله تعالى بالأسباب لا لأننا نتعلق بنتائجها ونعتقد بأنها هي المسببة بذاتها. فالله تعالى هو المسبب بفضله ومشيئته، وكم من خارج لطلب رزق معين يأخذ بأسبابه ثم لا يأذن الله أن يؤتاه ويكتب الله له غيره أو خيرا منه. فالأخذ بالأسباب وتحصيل الوسائل هو من باب التعبد لله تعالى وامتثال أمره وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن التوكل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي. وليس التعلق بها والتشنج لها كأن بيدها الأمر. لذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواه الطبراني. ومحل القدر والأولوية هو في القلب بالدرجة الأولى، فتعاملك القلبي مع الرزق منعا وعطاء هو الفيصل في بيان ما إذا كنت تستعمله وسيلة أم تتخذه غاية. مثلا عندما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المال بأنه حلوة خضرة، لم يكن القصد الثناء عليه بقدر بيان خطره، فهو خضر لأنه ماء الحياة وباعث النماء فيها، وهو حلو تستطيع حلاوته أن تجعل الحياة بهيجة، لكن هذا يتوقف على تعاملك معه بأخذ من حله ووضعه في حقه. اقتباس من كتاب كما تحدث الرسول لخالد محمد خالد. بداية الاقتباس: المال ليس وسيلة متاع فحسب، بل هو بوسائل تحصيله وسبل إنفاقه شاهد على نوع الحياة التي يحياها صاحبه. وله كلمة فاصلة في تقرير مصير هذه الحياة: فالمال الذي يدخل جيوبنا ثروة ويخرج منها نفقة ليس مجرد صفقة، بل إنه سيكون علينا شهيدا. نهاية الاقتباس. ليس من بأس في الادخار المشروع والكسب المشروع. ولما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه الألباني. لكن البأس كل البأس أن يصير الكسب غاية لا سببا، وأن تعتقد أنك أنت ترزق نفسك بعملك، ويصير المال سيدا مستبدا لا خادما مطيعا، فتفتح على نفسك أبواب شره وطمع في أذيالهما الشقاء المقيم والعقيدة المتداعية. وفي تتمة الحديث: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه البخاري. العبرة بما وقر في القلب ورسخ في النفس في التعامل مع المال وغيره من أدوات الامتحان، فسخاوة النفس هي القناعة والاعتدال والتعفف في الطلب، وأخذ المتاع من حله ووضعه في حقه، وأما المذموم فهو إسراف النفس أي الحرص والتلهف والتكالب في الجمع والجزع والشح والظن بالمكنوز، فذاك الذي مهما أكل لا يشبع. هذا ما قصده المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري. فإذا وقفنا عن حدود الله وحقه في التعامل مع المال والثراء وغيرهما من الأدوات، كانت حقا حلوة خضرة، ونعم الوسيلة الصالحة للمرء الصالح. أما إذا تخطينا حقيقتها كأدوات ومتاع المقصود بها العون على السبيل، لا أن تكون هي غاية السبيل، فيبدأ التكالب على تحصيلها والشغف بأسبابها والتهالك في كنزها كأننا لها مخلدون. فآنئذ لا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، وحرصك على ذلك لن يزيد في المكتوب لك من الرزق شيئا، لكنه سيحل عقيدتك من قلبك عقدة عقدة، ويفقدك مذاق الحياة الطيبة وسكينة النفس وشرفها وعزتها. الخطوة الأولى لاتخاذ قرارات رشيدة في حياتك هو أن تعيد النظر في مفاهيمك وتصوراتك عن نفسك ومفردات حياتك، وأن تعيد ترتيب أولوياتك وتعطي لكل أمر حجمه وقدره الطبيعي، من حيث كونه وسيلة عون وأمانة مسؤولية واختبار تمحيص، فأن تكون الدنيا بوسائلها في يدك لا في قلبك هو التقدير الحقيقي لها بغير تفريط ولا إفراط. تحديد هذا في البداية هو تحديد للرؤية الكلية لمسارك أو إطار حركتك في الحياة، مما يعينك بالتالي على قرار متى تتنازل وتكون مرنا، ومتى تثبت ولو ضاعت فرصة. فمثلا لن تتكالب على طحن نفسك في وظيفة بساعات عمل إضافية لأجل الترقية التي يتنافس عليها الكل، إذا كانت الوظيفة بالنسبة لك مجرد مصدر كسب يكفيك لتتفرغ لعمل أهم بالنسبة لك، كالكتابة والتأليف أو التطوع أو التربية أو غيرها. إذن مفهومك للفرص وميزانك للتنقل بينها يختلف تماما بتحديد الأقدار وترتيب الأولويات، وبغير التوقف عندهما تتحول الحياة للعبة بنك الحظ، حيث تجميع المال للمال وتكديس المقتنيات لمجرد التكديس والتنافس للفوز من أجل الفوز وفقط، فتنقلب الوسائل لغايات وتصير هي الأولويات، وتتلاشى معالم الغاية الكبرى في غفلة منك. هذا المقطع من إلقاء بلال محمد فهيم. الفصل الثاني: فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الثاني: ضبط البوصلة. بند دراسة النفس. الإضاءة الثانية: دراسة النفس. فنفسك هي أخطر عدو لك إذا جهلتها، وهي أصدق صديق يعاونك إذا أحسنت فهمها والتحاور معها. ودراسة النفس تعني أن يكون لك معها جلسات ووقفات دورية معها، تتعهدها بالحوار والمتابعة والتقييم. حاشية: تفصيل ذلك في الفصل السادس. نهاية الحاشية. ودراسة النفس الأولية تعني أن تعدد وتحدد مكامن القوة والضعف والوسط بينهما، وتبدأ في وضع منهجية للتعامل مع كل منها. ومن هذه المنهجيات ما آتاك الله من إمكانات وطاقات، هل تتقنها أم تحتاج لمزيد صقل؟ وما مدى الصقل المطلوب؟ وما منهجية التطوير؟ وما منحك من استعدادات لاكتساب مهارات مما يتطلب التعلم والتدريب؟ فهل ستتعلم بمنهجية ذاتية أم باتباع دورة تدريبية؟ الطباع المعينة في شخصيتك كطول البال والصبر وعدم الاستسلام بسهولة يفيدك أن تجمعها في قائمة لتذكرها دائما، فتعطيك دفعة تشجيعية للثبات عليها من ناحية، وتعينك على صقلها باليقظة لها من ناحية أخرى. فلنقل مثلا إنك بطبعك مستمع جيد طويل البال، اليقظة لمكمن القوة هذا يعينك على إثرائه مستقبلا أن تكون أكثر ملاحظة لمحدثك من حيث تعابير الوجه وحركة الجسم والربط بينهما وبين الحالة النفسية للمتحدث. فإذا جمعت إلى جانب الملاحظة الدقيقة العلم بالقراءة والاطلاع في هذا المجال، يمكنك أن تكون محللا رائعا للشخصيات وصاحب مفاتيح لمغاليق القلوب وبواطن النفس. قارن بين هذا الواعي وبين من يكتفي بكونه سامعا يهز رأسه ويهمهم موافقا، كلاهما على خير، لكن القدر والعمق يختلف. وطالما بإمكانك أن تكون أقوى وأعمق وأقدر فلم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي مقابل ذلك، ما الطباع التي تشكل عائقا كالاستسلام للنوم والراحة، حب الأكل والخمول، سرعة الملل وقلة التركيز؟ كيف يكون كل منها عائقا؟ وما الحلول الوسط لتخفيف وطأتها في البداية ثم التغلب عليها تدريجيا؟ حاشية: إضاءات على هذه المنهجية التدريجية في بند مفاتيح التغير والتغيير. نهاية الحاشية. من الأهمية بمكان في هذا البند أن تركز على رحلتك وما أوتيت من أدوات، وتدع عنك المقارنة برحلات غيرك وأدواتهم. فمن سعى لتحصيل كل شيء والتفوق في كل أمر سينتهي به الأمر غير متمكن من أي واحد على الحقيقة، وواحد مسدد في وجهته خير من ألف مشتتين. المقارنة النافعة حقا هي التي تكون مع من هو دونك في النعمة لتحمد ربك على كل حال، ومع من هو أحسن منك في طاعة ليحثك على الاستزادة في الطاعة عامة، ليس بالضرورة في نفس جنس تلك الطاعة أو صورتها، إذ العبرة ليست بكم الأعمال وتعدد صورها إذا كانت كلها صحيحة أو طاعة، وإنما بجودة أدائها وإحسان إتقانها. وأثر عن السلف قولهم: اقتباس، إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، ذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. نهاية الاقتباس. ولما سئل ابن تيمية رحمه الله في مراتب الطاعات عن الأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها، هل يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته، فقال: اقتباس، لا بد من الإيمان الواجب والعلم الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب. ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة القرآن في وقتها، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء في القيام. ومعلوم أيضا أن الذكر في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة، ثم الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل، والناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نهاية الاقتباس. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول الأقل فضلا أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع، كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته، والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له. وفي موضع آخر يقول: اقتباس: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. حاشية: مجموع الفتاوى، كتاب الإيمان الوسط، فصل في الأسباب التي يقوى بها الإيمان. نهاية الحاشية. نهاية الاقتباس. ونختم هذا البند بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظ كيف ختم الله الآية بقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. العبرة بالإخلاص لله تعالى، فمن فتح الله عليه بشيء وأعانه على الإخلاص فليبشر، فعسى أن يزداد من الله بذلك العمل قربا، ومن لم يجد الأثر المرجو فليراجع أولوياته وشواغل قلبه، ومن الذي يريد بعمله على الحقيقة وليراجع قدراته واستعداداته، فلعله مشتت في وجهات خير له لو ركز في بعضها أو أحدها، أو لعل لديه من الطاقات أكثر مما يتطلبه ما يكتفي به من عمل أو عملين. ومن يصدق الله يصدق. هذا المقطع من إلقاء مريم محمد آل شورى. الفصل الثاني: فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الثاني: ضبط البوصلة. البند الرابع: دوائر الحقوق. هي أربع دوائر محددة ومرتبة في حديث سيدنا سلمان الفارسي. لما آخى المصطفى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، جاء سلمان يزور أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء متبذلة، أي غير معتنية بهندامها، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل. فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان وقرب إليه طعاما، فقال له: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه وبات عنده. فلما كان من آخر الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فحبسه، أي منعه سلمان. فلما كان عند الفجر قال: قم الآن. فقام فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو الدرداء ذلك له، فقال: صدق سلمان. صحيح ابن حبان وابن خزيمة. أنت مسؤول عن كل هذه الدوائر إذن، ولكن بأقدار مختلفة. فحق الله سبحانه وتعالى حاضر فيها جميعا، وهو التعامل في كل هذه الدوائر بما يحب ويرضى، بالأولوية المطلوبة، وما بينك وبين ربك من عبادات سر وخلوة وأوراد خاصة. ثم مسؤوليتك عن نفسك هي أكبر تلك الأقدار، بما يعني تعهدها بالتنمية والتزكية على كل المستويات. ثم مسؤوليتك عن أهلك وأرحامك، ثم مسؤوليتك عن الناس الأقرب فالأقرب بحسب دوائر أثرك. فلا يفيدك مثلا أن تسهر في نقاشات فكرية أو تطوعية ثم تنام عن صلاة الفجر وتستيقظ لتصليها قبل الظهر ببضع دقائق، أو تقضي يومك كله في الخارج ساعيا في التطوع ثم لا تؤدي الصلاة على وقتها، أو لا تؤديها بخشوع، أو تجمعها في ختام اليوم لتصليها جالسا لأنك استنفدت طاقتك. وإنه لحجة عليك أمام الله أن تحسن للناس وتمد لهم يد المعروف، ثم تواجه حاجات أهلك أبويك وإخوتك بالإعراض والإهمال. وقد نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. كذلك التفاتك لنفسك وأهلك لا يرفع عنك مسؤولية من يقعون ضمن دائرة تأثيرك، أو نفعهم بما منحك الله وفتح عليك، سواء في عمل الخير أو التدريس أو التطبيب إلى آخره. إنما يضبط مسؤولياتك تجاه كل تلك الدوائر مفهوم القدر، وذلك ما سيأتي بالتفصيل في مراحل بناء الذات. هذا المقطع من إلقاء سمية طالعي، الفصل الثاني، الجزء الثاني، والمعنون بضبط البوصلة، البند الخامس، أولويات اختيار دوائر تأثيرك. بداية، هل العمل المجتمعي ودوائر التأثير بالنسبة لك وسيلة أم توجه؟ إذا كان وسيلة بهدف اكتساب مجموع خبراتي معين، فالعبرة هنا بالكم العددي، ولك أن تتنقل فيما شئت فتفيد ما تفيد وتستفيد ما تستفيد وكله خير. لكن إذا كنت تبتغي توجها ممنهجا لسد ثغرة حقة وإضافة لبنة متكاملة في هذا الصرح، فلا بد من التفرقة بين المسكن والعلاج. الأول مهدئ فوري قصير الأمد يتعامل مع العرض، والثاني طويل الأمد يتعامل مع جذور المرض، كالفرق بين إعطاء السمكة وتعليم الصيد، أو إخراج المال وتحري إحسان مواقعه قدر المستطاع. مثال مقتبس من كتاب العطاء لرورا أندرسون، صفحة 20: الفقر في أمريكا لأسرة مكونة من 4 أفراد يعني أنها تحصل على دخل يتراوح بين 20 و23 ألف دولار سنويا، بينما الفقر في البلدان النامية ربما يعني 500 دولار سنويا. وبالتالي من الواضح أنك إذا كنت ستقوم بالتبرع بمبلغ 500 دولار وأعطيته للعائلة التي تعيش على 500 دولار في السنة، فإنك تكون قد أحدثت تغييرا كبيرا في حياتهم، فقد قمت بإعطائهم ما يوازي دخل سنة كاملة، حيث يمكنهم الآن فعل الأشياء التي لا يستطيعون الادخار من أجلها. في حين أنك إذا أعطيت 500 دولار إلى شخص فقير في أمريكا من الذين بالفعل يعيشون على 20 ألف دولار في السنة، فإن ذلك لا يعد كبيرا وفقا للمعايير الأمريكية، فقد قمت فقط بزيادة دخلهم بمقدار 1/40، وهو ما لا يشكل فارقا كبيرا في معيشتهم. انتهى الاقتباس. من ناحية أخرى، فلكل منا وقت محدد ومهارات معدودة وموارد معينة يمكننا أن نعين بها الآخرين، ومن ثم سنكون أكثر كفاءة بتحديد المجال أو المجالين اللذين نكثف فيهما عطاءنا وإنفاقنا، فيصير لذلك مردود الغيث الحقيقي، في سد ثغرة وإنبات غرس أصله ثابت وفرعه في السماء بعون الرحمن. فيما يلي إضاءات معينة بإذن الله للتسديد والمقاربة في تحديد اتجاهك وتعيين ثغرتك. هذا المقطع من إلقاء محمد جمال فهمي. الفصل الثاني، فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الثاني، ضبط البوصلة. البند الرابع، دوائر التأثير. أولاً، أولوية الكم الكيفي. ألف، الكم الزمني. لابد من ورد ثابت تخصصه للعمل، سواء ساعات يومياً أو أيام أسبوعياً أو أسابيع شهرياً. وكلما خصصت وقتا خالصا تنقطع له وتكثف فيه الجهود كان أعون بإذن الله على إتقان الأداء من السويعات المبعثرة بلا نظام. باء، الكم الاستهدافي. التركيز وتكثيف الجهد في حقل ما مع فئة ما، ولا يكفي تحديد واحد وإهمال الآخر، فلا يكفي أن تحدد مجال التعليم أو الصناعة أو الخبرات المهارية، بل لابد من تحديد التصنيف التخصصي تحت ذلك المجال، كتعليم لغة ما، تعليم برامج، تعليم مهارات اجتماعية. بالمثل، التركيز مع فئة مستهدفة إما حسب التصنيف العمري، شباب، أطفال، كبار السن، أو المراحل الوظيفية، جامعي، خريج، متزوج، أعزب، أو أي تصنيف آخر يراعى فيه الدقة وليس العموم الهلامي، البنات في مقابل الشباب مثلا. ويمكنك تحديد الفئة أولا ثم تحديد المجال الذي ترى أنه ينقص تلك الفئة. تاء، الكم المعرفي أو الكم العلمي. والتخصص فيه بصورة منهجية سواء كانت ذاتية أم نظامية، لا تعتمد فقط على ما لديك من مهارات مختزنة متعلقة بالمجال الذي تعمل فيه، بل لابد من صقلها بمزيد من العلم وتوسيع المدارك. يقول دكتور عبد الكريم بكار، بداية الاقتباس: فالإتقان والتميز يحتاج إلى التركيز، والتركيز يحتاج إلى التخصص، ولا سيما في ظل الاتساع المستمر للعلوم والخبرات. لا نستطيع أبدا أن يكون وعينا كاملا بما يجري حولنا، فمعرفة البشر بالواقع ستظل منقوصة، لكن تحسين وعي العامل بما يجري حوله شيء مهم جدا، لأن التطورات الكثيرة التي تجري في المجالات المختلفة. وهذا يجعلني أؤكد على موضوع التخصص، حيث إن من الصعب فهم الواقع من غير تخصص، وأعني هنا بفهم الواقع على نحو مركز، فهم واقع المدعوين واحتياجاتهم الحياتية العامة، وفهم الظروف التي تؤثر في توجهاتهم واختياراتهم، إلى جانب فهم المشكلات التي يعانون منها وامتلاك رؤية لمساعدتهم في حلها. نهاية الاقتباس. ثانيا، الحاجة للكفاية في الثغرة التي حددتها. فهناك مجالات يفيض فيها العاملون، بينما يكادون ينعدمون في أخرى. فكم من العاملين في مجال العمل الخيري في مقابل أصحاب مشاريع التنمية المستدامة؟ وإذا كان في المجال عدد كاف من المنشغلين به لكنهم غير مهرة كفاية، لا يعتد بعددهم، لأن العبرة بكفاية المجال بأفراد ينطبق عليهم وصف القوي الأمين ليحقق الكفاية، أي الاكتفاء والغناء. ثالثا، كفاءة العامل في المجال وقدرته على التمكن منه، وهي مجموع قدراته وطاقاته الحالية بالإضافة إلى استعداداته المستقبلية، أي ما يستطيع اكتسابه من قدرات ومهارات إضافية في حدود المتاح له من وقت وهمة وسعي، بحيث يضيف إضافة حقيقية في المجال ولا يكون زائدا عليه والسلام. ولا معنى للإصرار على عمل معين كالخطابة أو التصنيف أو غيرها مما لا تؤهلك استعدادتك ولا ظروفك للتمكن منه. والكفاية في مجال هي ما تجعل عملا ما فرض عين على صاحبه بما يتوافر لديه، في مقابل من لا يستطيعه البتة، طالما هنالك احتياج لم يوف. فمثلا في قرية أمية لا يستطيع غالبية أهلها قراءة القرآن، يكون فرض عين على المتعلمين ولو كانوا مبتدئين من هذه القرية تعليم أهلها، لعدم وجود غيرهم يقوم بهذا، وإذا كانوا لا يحسنون التجويد والقراءة مع كونهم متعلمين، فالواجب أن يتعلموا أولاً ثم يعلموا، لا أن يتحججوا بعدم العلم لأنه عدمه هنا تقصير منهم وليس عجزاً فيهم. رابعاً، في حال تساوي المعيارين السابقين الكفاية والقدرة، تختار الأثوب، أي الأقرب لمرضاة الله تعالى، ولا ترضى بأن تجمع الحصى وأنت قادر على تحصيل الياقوت، فالأثوب هو ما يحتاج إليه أكثر وأنت عليه قادر، حتى يفتح الله بك في ذاك المجال فتحا بفضله، فلا تكن قادرا على التفرغ للتعليم ثم تكتفي مثلا بتجميع التبرعات للأعمال الخيرية من باب إخلاء الذمة. هذا المقطع من إلقاء محمد جمال فهمي. الفصل الثاني، فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الثاني، ضبط البوصلة. البند السابع، خلاصة منهجية استبانة مجال تأثيرك. 1. حدد طاقاتك وخبراتك واستعداداتك، أي قابليتك لإتمام ما ينقص في مجال ما. 2. قيم أولوياتك وكثف جهدك في مجال أو اثنين بناء على معياري الحاجة والكفاءة على الترتيب. 3. أصقل عطاءك وخبراتك. 4. ورث ما علمك الله، واهتم بتخريج متمكنين يستمرون في أداء الرسالة. هذه الأركان الأربعة، القدر والنفس والحقوق والتأثير، تمثل البوصلة لسعيك في الحياة، والتي تشير إبرتها دائما للغاية الكبرى حيثما توجهت، تماما كما تشير البوصلة لقبلة الصلاة مهما كان موقعك. فلنقل مثلا إن بوصلتك وجهتك لتتخذ مسار ألف في الحياة، أن تتخصص في مجال أو تتفرغ لمشروع ما. ألف هو مجرد مسار قابل للتغيير لاحقا، لأنه ليس بذاته المقصد أو الغاية، فمهما بدا مسار ما صحيحا اليوم، لعل اتساع فهمك وإدراكك وما يدبر الله لك من رزق يهديك لمسار خير منه. وما يجد من فرص وسبل كزواج أو فرصة عمل أو سفر هي بمثابة مفاتيح للخريطة أو علامات إرشادية، تزن أهمية كل منها واستعدادك لقبولها وتعديل مسارك بناء عليه، في إطار الرؤية التي لديك والقبلة التي ضبطت عليها بوصلتك والثوابت التي تحكم حركتك، فكله رزق الله تعالى، والعبرة في حقك بما بصرك الله بأنه أقرب لرضاه منك في هذا الاختيار أو ذاك. مثلا إذا كانت أولويتك التخصصية التعليم والتربية، لا يسوءك حقيقة أكنت تعلم في جامعة مرموقة أم في مجاهل إفريقيا، حيثما توليت فثم وجه الله طالما ابتغيت وجهه وأخلصت للغاية. ذلك أن التخطيط أو المسار ليس سوى خريطة منضبطة ببوصلة تستعين بهما ليكون سيرك في الحياة على بصيرة ورشاد باتجاه الغاية الكبرى. ما لم تكن معك بوصلة واضحة المعالم والثوابت بالنسبة لك، وما لم يكن مؤشرها سليما ومضبوطا في اتجاه القبلة التي يهمك بلوغها آخر المطاف، لن يمكنك تقييم ما يجد في طريقك أو حتى الإفادة الحقة مما هو فعلا بين يديك. ومن ثم ثبت مؤشر البوصلة على القبلة أو الرؤية لتكون على بينة وبصيرة ووعي بما تفعل وأين تتوجه، ثم در مع ما يفتح الله به في ضوء هذه الموازنات بغير تشنج وتعلق، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا المقطع من إلقاء خلود سعيد عبد الرحمن. الفصل الثاني، فقه الحياة ومنهاج عبورها. الجزء الثاني، ضبط البوصلة. البند الخامس، الكشف الدوري. لا بد لك بين الحين والحين من وقفات تنتزع نفسك فيها من أي دوامات أو ضغوطات خارجية، وتسائل نفسك أسئلة تؤكد مطابقة سيرك للبوصلة وسدادها نحو الغاية، ومجملا لتتحقق أنك متسق مع نفسك آخذ زمام حياتك بيدك. أهم هذه الأسئلة، ولك أن تضيف أو تعدل فيها وفق موازينك وبوصلتك. 1. أين أنا مما خلقت له؟ 2- ماذا لو عاملت الدنيا على طبيعتها أنها امتحان ومعبر لما بعدها؟ ما الذي سيتغير في تعاملي مع أدواتها؟ 3- ما مكامن القوة التي أعتقدها في نفسي ومداخل الضعف؟ هل اتبعت منهجية في التعامل معها؟ هل آتت ثمارها؟ 4- هل أولوياتي تستحق أن تكون كذلك؟ 5- ما هي تفصيلاً مصادر طمأنينتي وسعادتي؟ وهل تأخذ حقها في الاهتمام؟ 6- ما الذي يتراجع على أهميته في انشغالاتي؟ وما أسباب ذلك؟ وكيف التدارك؟ 7- هل غايتي فعلاً رضا الله؟ وهل كل مشاغلي تصب في هذا؟ أم أنني أصب هذه الغاية في المشاغل لأستمر فيها؟ 8- إذا لم أكن أتقدم في مجال يهمني، فما المعوقات؟ وما الحلول الوسط إذا لم يمكن أن يدرك كله؟ 9- هل أعطي كل ذي حق حقه حقا أم فوق حقه أم دون حقه؟ والحقوق تقاس بميزان مسؤوليتك عنه كما أمر الله تعالى، فلست مأمورا بتحصيل رضا الناس، وإنما الإحسان إليهم، ولا إيصال النفع بما يعود عليك بضرر، وإنما تقدر الضرورة بقدرها. 10- كل عمل تقدم عليه وكل شاغل من شواغلك في يومك ترفيها كان أم واجبا أم غير ذلك، سائل نفسك أين يكون هذا العمل في صحيفتي، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟